بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. لما ذكر مصنف رحمه الله أن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هنا إثبات، ثم استدل يثبتون سميع بصير عظيم ملك قدوس، وقال: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن يشرح لمدى نثبت الأسماء لله وصفاته، ولماذا أثبتنا صفة السميع البصير في الآية. قال: لأن أهل السنة لا ينفون عنه ما صف به نفسه، فالله عز وجل يصف نفسه بالسمع وبالبصر لا ننفيه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني نثبته وإثباتنا له من غير تحريف. والله عز وجل يقول: الرحمن العرش استوى، لا نحرف استوى استولى، وجاء ربك، لا نحرف نؤوله ونقول جاء أمر ربك، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، يعني لا نعطلها، لا نلحد في أسماء الله، لا نقول إن الله لا يسمع والعياذ بالله، أو لا يبصر، أو لا يتكلم، أو لا ينزل، وهكذا. لماذا؟ لأننا نؤمن بآياته، نؤمن بأسماء الله وصفاته، ولأننا أيضا لا نلحد في آيات الله، يعني نصدق ما جاء به القرآن العظيم. الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته في أسمائه. وقال عن الآيات: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فمن أنكر الصفة نقول هذا كذب النص وألحد فيه. لذلك لو قال شخص: لماذا تثبتون صفات الله؟ نقول: لأننا من أهل السنة، فلا ننفي ما أثبته الله لنفسه، ونحن نثبت ما أراده الله غير تحريف، ونحن نثبت ما أراده الله، ولا نعطل تلك الصفة لئلا نقع في أمر عظيم وهو الكفر بآيات الله بعدم الإيمان بها. وسيأتي إن شاء الله بيان لماذا لا نمثل ولا نكيف صفات الله بصفات غيره، وهو شرح الجزء الأول من قوله ليس كمثله شيء، فهو بدأ بالشطر الثاني من الآية وهو السميع البصير، لأنه ذكر أصل القاعدة يثبتون ما أثبته الله لنفسه. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.